بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة، كان المؤلف يتكلم معنا عن قضية الأمر، ثم بلغنا إلى قوله: اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي. الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي، فما إذا أمر بشيء فينهي عن ضده، وعلى العكس، وإذا نهى عن شيء فهو يأمر بضده، فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير. من ذلك أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها، الفاسد بمعنى الباطل، هذا عند الجمهور بخلاف الحنفية. الفاسد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة به، وفي المعاملات عدم ترتب آثارها عليها، وهكذا. وقال قوم: النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد، والنهي عنه لغيره لا يقتضي الفساد. يبقى هو يفرق بين أنك تنهى عن شيء لأن عينه غير مطلوبة، أو ينهى عنه لأجل غيره فلا يقتضي ذلك الفساد، لأن الشيء قد تكون له جهتان منفكتان، يعني جهة هنا وجهة هنا، هو مقصود من إحداهما مكروه من الأخرى على ما مضى. وقال آخرون: النهي عن العبادات يقتضي فسادها، وفي المعاملات لا يقتضي الفساد، لأن العبادة طاعة، والطاعة موافقة الأمر، والنهي والأمر يتضادان، فلا يكون المنهي مأمورا، فلا يكون طاعة ولا عبادة، ولأن النهي يقتضي التحريم، وكون الشيء قربه محرما محال. وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة أن النهي يقتضي الصحة، النهي يقتضي الصحة، لأن النهي يدل على التصور، لكن يراد للامتناع، والممتنع في نفسه المستحيل في ذاته لا يمكن الامتناع منه، لا يمكن الامتناع منه، فلا يتوجه إليه النهي كنهي الزمن عن القيام، الزمن عن الزمن الذي لا يستطيع، يعني مرض مزمن لا يستطيع بسبب القيام عن القيام، وكده كده لن يقوم، يعني يريد يقول لك يعني سواء كده أو كده لن يقوم، والأعمى عن النظر، لا فائدة من النهي يقصد. وكما أن الأمر يستدعي مأمورا، صلي بقى يستدعي الصلاة، تصلي، زكي يستدعي أنك تفعل الزكاة، حج يستدعي أنك تفعل الحج، يمكن امتثال. فالنهي يستدعي شيئا قد نهيت عنه يمكن ارتكابه، لا تزني، يبقى يستدعي النهي عن فعل هذا الأمر، وهكذا. قال: إذا ثبت تصوره فلفظات الشرع تحمل على المشروع، يعني اللفظ الذي يأتي في الشرع في الكتاب والسنة يحمل على الأمر المشروع وليس على الأمر اللغوي. فإذا نهى عن صوم يوم النحر دل على تصوره شرعا، ليس الصوم هنا بالمعنى اللغوي بمعنى الامتناع، لكن المعنى النهي عن أن يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب والجماع والمفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الشمس إلى غروبها، أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين، يعني قال: لا يقتضي فسادا ولا صحة، لأن النهي من خطاب التكليف، خطاب التكليف أمر ونهي، والصحة والفساد من خطاب الإخبار، فلا يتنافى أن يقول: نهيتك عن كذا، فإذا فعلته رتبت عليك حكمه من العقوبة وما شابه. ولو صرح به فقال للأب: لا تستولد جارية لابني، فإن فعلته ملكت الجارية، ولا تطلق المرأة وهي حائض، فإن فعلت وقع الطلاق، ولا تغسل الثوب بماء مغصوب، فإن فعلت طهر الثوب، لم يكن هذا مناقضا، يعني قل يعني لا يقتضي فسادا ولا يقتضي صحة، فإذا لا دليل عليه من الشرع ولا عرف له في اللغة. وهو يقول بالقول الأول، هو النهي يقتضي الفساد، أحدها ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد، فاسد باطل، كأنه لم يوجد. فإن قيل معناه ليس بمقبول قربة ولا طاعة، قلنا قوله مردود يقتضي رد ذاته، فإذا لم يكن اقتضى رد ما يتعلق به ليكون وجوده وعدمه واحدا. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي، فاسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبو الشارع نهى عنها، فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله عليه السلام: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. واحتج عمر رضي الله عنه في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، هذا فهم الصحابة وهو أعلى الفهم، وفي نكاح المحرم بالنهي، طبعا في حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، حديث مسلم. واحتج عمر في فساد نكاح المشركات وفي نكاح المحرم بالنهي وفي بيع الطعام قبل قبضه بالنهي وغير ذلك، كل هذا فاسد باطل لا كان ولم يوجد. الثالث هذا كله ليستدل لقوله بأن النهي يقتضي الفساد. الثالث أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه، لأن الشارع حكيم، هو لا ينهى عن شيء عن المصالح وينهى عن المفاسد، وإنما ينهى عن المفاسد، وفي القضاء بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق أنها كأنها لم توجد. الرابع أن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة، يعني كيف ينهى عنها ويربط الحكم بها؟ لأن نصبها سببا تمكين من التوسل والنهي منع من التوسل، ولأن حكمها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه فتمكينه منه حث على تعاطيه، والنهي منه والنهي يمنع عن التعاطي ولا يليق ذلك بحكمة الشارع. ثم لا فرق بين كون النهي عن الشيء لعينه أو لغيره، يقتضي الفساد وخلاص لدلالة النهي على رجحان ما تعلق به من المفسدة، والمرجوح كالمستهلك المعدوم، أن احنا رجحنا عليه شيء لمرجحات. وقولهم إن النهي لا ينافي الصحة هذا تناقض، هذا تناقض قد بينه المؤلف رحمه الله تعالى قبل ذلك. قال وإن سلمنا أنه لا يناقضه لكن يدل على الفساد ظاهرا ويكفي ذلك، قال في المواضع التي قضينا بالصحة خولف فيه الظاهر فلا يخرجه عن أن يكون الأصل ما ذكرناه أن الفساد يقتضي، أن النهي يقتضي الفساد. قولهم إنه يدل على الصحة بعيد جدا جدا، فإنه إذا لم يجعلوه دليلا على الفساد مع قربه منه كيف يجعلونه دليلا على الصحة؟ وقولهم إنه يدل على التصور، قلنا يدل على تصوره حسا وهو الأفعال، أما الصحة والفساد فحكمان شرعيان لا ينهى عنهما ولا يؤمر بهما، ودليله سائر مناهي الشرع كالمحاقلة والمزابنة والمنابذة والملامسة، وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ولا تنكحوا المشركات وذروا ما بقي من الربا، وقوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك، حديث مسلمة أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش فقال لها تدع الصلاة قدر أقرائها ثم تغتسل وتصلي إلى نظائره. وقولهم إن الأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع، عنه جوابان، أحدهما أن الأصل تقرير الأوضاع اللغوية، الأصل أن اللغة على ما هي عليه، يعني تقرير الوضع على ما هو عليه إلا أن يأتي صارف يصرفنا عن الاستعمال الشرعي اللغوي مثلا إلى الاستعمال الشرعي، وفي الأوامر ألفنا من الشارع استعمال هذه الأسماء للموضوع الشرعي، أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف. الثاني أن نسلم استعماله في الموضوع الشرعي، لكن الصلاة الشرعية هي الأفعال المنظومة والصحة غير داخلة في حدها لما ذكرناه، والله أعلم. هو في النهاية بيرجح أن النهي يقتضي الفساد. يتكلم في قضية العموم، يقول أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، أن كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معنى، فالعموم من عوارض الألفاظ، وقد يطلق في غيرها كقولهم عمهم القحط أو المطر أو العطاء، لكنه مجاز، فإن عطاء زيد متميز عن عطاء عمرو، وليس في الوجود فعل هو عطاء نسبته إلى زيد وعمر واحدة، الواحد له ما يناسبه، وليس في الوجود معنى واحد مشترك بين اثنين، وعلوم الناس وقدرهم وإن اشتركت فإنها علم وقدرة في المعنى العام، لكن تختلف لا توصف بأنها عموم. فالرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان، رجل له هيئه وجوده وفي الذهن تتصوره وكذلك في اللسان، فوجوده في الأعياد لا عموم له، هو رجل واحد فقط، إذ ليس في الوجود رجل مطلق، رجل بصفات معينة بمميزات معينة، ليس الإطلاق هذا لا يكون إلا في الذهن، بل إما زيد وإما عمرو. وأما وجوده في اللسان فلفظه الرجل قد وضعت للدلالة عليهما، نسبتها في الدلالة عليهما واحدة، ذلك يسمى عاما. أما الذي في الأذهان من معنى الرجل يسمى كليا، والكليات هذه لا توجد إلا في الأذهان، فإذا انتقلنا إلى الأعيان لابد من تحديد هذا الكل فيعين، فإن العقل يأخذ من مشاهدة زيد حقيقة الإنسان وحقيقة الرجل، فإذا رأى عمرا لم يأخذ منه صورة أخرى، وكان ما أخذه من قبل نسبته إلى عمر الحادث كنسبته إلى زيد الذي عهده أولا، فإن سمي عاما بهذا المعنى فلا بأس. وحد العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا، يعني تعريف ممتاز. واللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا. واحترزنا بالواحد عن قولهم ضرب زيد عمرا، فإنه يدل على شيئين لكن بلفظين، وبقولنا مطلقا عن قولهم 10 رجال، فإنه يدل على شيئين فصاعدا لكن ليس مطلقا، ليس بمطلق العشرة وينتهي. وقيل العام كلام مستغرق لجميع ما يصلح له، كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه يسمى عاما مطلقا كالمعلوم يتناول الموجود والمعدوم، وقيل الشيء، وقيل ليس لنا عام مطلق لأن الشيء لا يتناول المعدوم والمعلوم لا يتناول المجهول. والخاص ينقسم إلى خاص لا أخص منه يسمى خاصا مطلقا كزيد وعمر وهذا الرجل، وما بينهما عام وخاص بالنسبة، فكل ما ليس بعام ولا خاص مطلقا فهو عام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه، والموجود خاص بالنسبة للمعلوم، عام بالنسبة للجوهر نفسه، والجوهر خاص بالنسبة للموجود، عام بالنسبة للجسم، والجسم فيه خصوص بالنسبة لشيء وعموم بالنسبة لشيء آخر، والنامي خاص بالنسبة للجسم، عام بالنسبة للحيوان، وأشبه ذلك، يسمى عاما لشموله ما يشمله، خاصا من حيث قصوره يقتصر عما شمله غيره، له خصائص خاصة به لا يدخل فيها غيره. وألفاظ العموم كما يقول 5 أقسام، الأول كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود، وثلاثة أنواع ألفاظ الجموع المسلمين المشركين الذين، النوع الثاني أسماء الأجناس وما لا واحد له من لفظ كالناس والحيوان والماء والتراب، النوع الثالث لفظ الواحد كالسارق والسارقة والزانية والزاني، إن الإنسان لفي خسر، هذا جنس. القسم الثاني من ألفاظ العموم ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة كعبيد زيد ومال عمرو. القسم الثالث أدوات الشرط، من في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين وأيان في المكان، ومتى في الزمان، ونحو. فقول تعالى ومن يتوهد عموم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما عندكم ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أينما تكونوا يدرككم الموت. وقول عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل. القسم الرابع كل وجميع، العموم كذلك، كل نفس ذائقة الموت، لكل أمة أجل، الله خالق كل شيء. القسم الثالث أو الخامس النكرة في سياق النفي، سياق النفي والنهي، هذا كله تعم النكرة في سياق النفي، ولم تكن له صاحبة، هذا نكرة، صاحبة نكرة في سياق النفي فتعم، ولا يحيطون بشيء من علمه، ذلك هذا يعم نكرة في سياق النفي. قال البستي الكامل في العموم هو الجمع لوجود صورته ومعناه، ومعده قاصر في العموم لأنه بصيغته إنما يتناول واحدا لكنه ينتظم جمعا من المسميات معنا، فالعموم قائم بمعناها لا بصيغتها. واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة، فقالت الواقفية لا صيغة للعموم، بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع، وفيما زاد عليه فيما بين الاستغراق وأقل الجمع مشترك كاشتراك لفظ النفر بين الثلاثة والخمسة، وحكي على ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي. رأي الثلج هو أن تلك الصيغة يدخل فيها أقل الجمع وهو الثلاثة، ويتوقف فيما زاد عليه حتى يكون الدليل يقوم الدليل عليه. وهم مذكور عن جماعة من المعتزلة، وهناك مذهب رابع وأنه مشترك بين العموم والخصوص، وقول أبي بكر الباقلاني وقول آخر الأشعري، وهناك مذهب خامس والتوقف في الأخبار، وأما الأوامر والنواهي فتحمل على العموم. قالوا لأن أقل الجمع مستيقن وفيما زاد مشكوك، يحتمل أن يكون مرادا أو لا يكون مرادا فيحمل على اليقين اللي هو أقل الجمع، لأن وضع هذه الصيغ للعموم إما أن تعلم بعقل أو بنقل، فالعقل لا مدخل له في اللغات، والنقل إما تواتر وإما أحاد، فالأحاد لا يحتج بها، والتواتر لا يمكن دعوى، ثم لو كان لأفاد علما ضروري، ولأن لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع مسمياتها قضينا بأنها مشتركة، وأن من ادعى أنها حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر كان متحكما. قالوا هذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوص عموما، بل استعملوها في الخصوص أكثر في الكتاب والسنة، وليس أحدهما أولى من الآخر، فهما قولان متقابلان فيجب تدافعهما والاعتراف بالاشتراك. قالوا لأنه يحصل الاستفهام، فلو قال من دخل داري فأعطه درهما حسن أن يقول وإن كان فاسقا، ولو عم اللفظ لما حسن أن يستفسر، كان عموم خلاص ويحمل العام على عموم. قال: ولنا دليلا، احدهما اجماع الصحابه رضي الله عنهم فانهم مع اهل اللغه باجماعهم اجروا الفاظ الكتاب والسنه على العموم، اذا ورد لفظ عام فيحمل على العموم الا ان ياتي دليل يدل على التخصيص، فانهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم، الاصل في اللفظ العموم، ثم بعد ذلك ننظر هل هناك مخصص او لا. فعلموا بقوله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم، واستدلوا به على ارث فاطمه، حتى نقل ابو بكر رضي الله عنه: نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه. واجروا السارق والسارقه والزانيه والزاني ومن قتل مظلوما وضروا ما من قتل مظلوما وضروا ما بقي من الربا، ولا تقتلوا انفسكم، لا تقتلوا الصيد، لا تنكح المراه على عمتها، ومن اغلق عليه بابه فهو امن، لا يرث القاتل، وغير ذلك مما لا يحصى على العموم، الاصل في العموم الا ان يرد دليل يدل على الخصوص. ولما نزل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال ابن ام مكتوم: اني ضرير البصر، فنزل غيره الى الضرر، فعقل الضرير وغيره من عموم اللفظ، عقل من عموم لفظ عام. لما نزل: انكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال ابن الزبعره: لاخصمن محمدا، فقال له: قد عبدت الملائكه والمسيح افيدخلون النار، فنزل قوله تبارك وتعالى، هذا فهم العموم على عمومه: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. فعقل العموم ولم ينكر عليه، حتى بين الله تعالى المراد من اللفظ. ولما اراد ابو بكر قتال مانع الزكاه، قال له عمر: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فلم ينكر ابو بكر احتجاجه، بل قال: اليس قد قال الا بحقها والزكاه من حقه، فاقره على فهم العموم. واختلف عثمان وعلي في الجمع بين الاختين، فاحتج عثمان بقوله تعالى: فمما ملكت ايمانكم، واحتج عليه بعموم قوله تعالى: وان تجمعوا بين الاختين. ولما سمع عثمان بن مضعون قول لبيد: وكل نعيم لا محاله زائله، قال له: كذبت، ان نعيم الجنه لا يزول. وهذا امثالهم لا ينحصر كثره، يدل على اتفاقيه على فهم العموم على صيغاته، على انه عام الا ان ياتي دليل يدل على التخصيص. والاجماع حجه، ولو لم يكن اجماعهم حجه لكان حجه، من حيث انهم اهل اللغه واعرف بصياغها وموضوعاته. الدليل الثاني ان صيغ العموم يحتاج اليها في كل لغه، يعني لا يختص ذلك بلغه العرب، فيبعد جدا ان يغفل عنها جميع الخلق فلا يضعونها مع الحاجه اليها، ويدل على وضعه توجه الاعتراض على من عصى الامر العام، انك يتوجه جدا انك واحد عصى واقيموا الصلاه فلم يكن ستقول لماذا لا تصلي، وسقوطه عن من اطاع، ولزوم النقد والخلف على الخبر العام، وبناء الاستحلال والاحكام على الالفاظ العامه. فهذه اربعه امور تدل على الغرض، وبينها ان السيد اذا قال لعبده: من دخل داري فاعطه رغيفا، فاعطى كل داخل، لم يكن للسيد ان يعترض عليه لانه عمم، ولو قال: لما اعطيت هذا وقصير، وانما اردت الطوال، فقال العبد: ما امرتني بهذا، وانما امرتني باعطاء كل داخل. فعرض هذا على العقلاء، راوا اعتراض السيد ساقطا، وراوا عذر العبد متوجها. ولو ان العبد حرم واحدا، فقال له السيد: لما لم تعطه؟ قال: لان هذا اسود، ولفظك مقتضى العموم، فيحتمل انك اردت البيض، استوجب التأديب عند العقلاء، وقال له: ما لك وللنظر إلى اللون، وقد أمرت بإعطاء كل داخل، لم يفرق. وأما النقد فإنه لو قال: ما رأيت أحدا، وقد رأى جماعة، كان كلامه خلفا ومنقوضا وكذبا. ولذلك قال الله تعالى: قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وإنما أورد هذا نقدا على كلامه، فإن لم يكن هذا عاما فلما أورد النقد عليهم؟ فلعلهم أرادوا غير موسى، فلما لازم دخول موسى تحت اسم البشر؟ وأما إثبات الاستحلال والأحكام، فإذا قال: أعتقت عبيدي وإمائي، ومات عقيبه، جاز لمن سمع أن يزوج عبيده ويتزوج من إمائه بغير رضا الورثة. ولو قال: العبيد الذين في يدي ملك فلان، كان إقرارا محكوما به في الكل. ولو ادعى على رجل دينا فقال: ما لك علي شيء، كان إنكارا لدعواه، ولو حلف على ذلك بريء في الحكم، ولو حلف على ذلك بريء في الحكم. ولو كان له عليه دين فحلف هذا اليمين، كان كاذبا آثما. وبناء أمثال هذه الأحكام على العموم لا ينحصر. فإن قيل: إنما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائن لا بمجرد اللفظ، نحن قلناه بمجرد اللفظ، قلنا هذا بطل، فإنه لو قدر انتفاء القرائن كلها لفهم العموم. فإنه لو قدر أن سيدا أمر عبدا له لم يعرف له عادة، ولا عاشره زمانا بأمر عام، ولا يعلم له غرضا في إثباته وانتفائه، لتمهد عذره في العمل بعمومه، وتوجه إليه اللوم بترك الانتفاء. ولو قال: كل عبد له حر، ولم تعلم منه قرينة أصلا حكمنا بحرية الكل، وتقدير قرينة هنا كتقدير القرينة في سائر أنواع أدلة الكتاب والسنة، وهذا يبطلها بأسره. ولأن اللفظ لو لم يكن للعموم لم تكن فيه فائدة، ولذلك ستجد أن أوامر الشرع كلها مختلة اختلت، لأن كل واحد يمكن أن يقول لم أعلم أنني مراد بهذا أقيم الصلاة، لا هو أراد كل الناس إلا أنا مثلا، لم يقصد العموم، لم يدخلني في العموم. وكذلك إنه يقول لست مخاطبا بالنهي لعدم دلالته على العموم في حق، فالأصل حمل هذه الألفاظ على العموم، فهنا تختل الشريعة ويحصل خلل كبير وتبطل دلالة الكتاب والسنة، ولا يصح من أحد الاحتجاج بلفظ عام في صورة خاصة لعدم دلالته عليه، ولا يقدر أحد أن يأمر جماعة ولا ينهاهم ولا يذكر لهم شيئا يعمهم بلفظ واحد، وهذا باطل يقينا وفاسد قطعا فوجب اطراحه. وأما حجة الواقفية فحاصلها مطالبة بالدليل وليس بدليل، هذا ليس بدليل، وقد ذكرنا وجه الدليل على التعميم، وأنها إنما تستعمل على الخصوص مع قرين. قال: وإنما حسن الاستفسار عن الفاسق، لأنه يفهم من الإعطاء الإكرام، ويعلم من عادة الناس أنهم لا يكرمونه، فلتوهم القرينة المخصصة حسن منه السؤال، ولذلك لم يحسن في بقية الصفات، فلو أنه لم يراجع وأعطى الفاسق يكون عذره متمهدا مقبول. ثم إنما حسن الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص، فلذلك كان للمستفهم الاحتياط في طلب، ولهذا دخل التوكيد في الكلام لرفع اللبس وإزالة الاتساع، ولهذا يحصل الاستفهام في الخاص، فإذا قال رأيت الخليفة قيل له أنت رأيته، قيل له أنت رأيته، هذا في الخاص. ثم قال فصل: وقال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام، وقال آخرون بالعموم إلا في اسم الواحد بالألف واللام، وقال بعض النحويين المتأخرين في النكرة في سياق النفي لا تعم إلا أن تكون فيه من مظهرة كقول تعالى وما من إله إلا الله، أو مقدرة كقوله لا إله إلا الله، بدليل أنه يحسن أن يقول ما عندي رجل بالرجلان. ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق قال يحتمل أن تكون للمعهود، كما فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، ويحتمل أن تكون للاستغراق، ويحتمل أنها لجملة من الجنس، فما الدليل على التعميم؟ يقول هذا كل احتمالات، فيسقط أن تكون للتعميم. ثم وإن سلم في البعض فما قولكم في جمع القلة وهو ما ورد على وزن الأفعال كالأحمال والأفعل كالأكلب والأكعب والأفعلة كالأرغفة والفعل كالصبية، فقد قال أهل اللغة إنه للتقليل وهو ما دون العشرة، وقال ناس بالتعميم إلا في لفظ المفرد المحلى بالألف واللام لأنه لفظ واحد، والواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالذات، فإذا دخل التخصيص علم أنه ما أراد الواحد بالنوع فانصرف إلى الواحد بالذات. قلنا ما ذكرناه من الاستدلال جاز فيما فيه الألف واللام، وفي النكرة في سياق النفي فإنه إذا قال العبد أعطي الفقراء والمساكين واقتل المشركين واقطع السارق والسارقة واجلد الزانية والزاني ولا تؤذي مسلما ولا تجعل مع الله إلها، واقتصر عليه وانتفت القرائن جرى فيه حكم الطاعة والعصيان وتوجه الاعتراض وسقوطه، يبقى لابد أن يفعل، لابد أن يعطي المساكين والفقراء ويقتل المشركين ويقطع على السرق وهكذا. ولو قال والله لا أكل رغيفا حنث إذا أكل رغيفين، وقد قال الله تعالى ولم تكن له صاحبة ولم يكن له كفوا أحد ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم مثقال ذرة ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ولا يحل أن يقال في مثل هذا إن اللفظ مقتضى التعميم، مستحيل. وقولهم إن الألف واللام للمعهود قلنا إنما ينصرف إلى المعهود عند وجوده، وما لا معهود فيه يتعين حمله على الاستغراق، وهذا لأن الألف واللام للتعريف، فإذا كان ثم معهود فحمل عليه حصل التعريف لكل المعهود. قال وإن لم يكن ثم معهود فيصرف إلى الاستغراق حصل التعريف أيضا، وإن صرف إلى أقل الجمع أو إلى واحد لم يحصل تعريف، وكان دخول اللام وخروجها واحدا، ولأنهما إذا كان للعهد استغرقا جميع المعهود، فإذا كان للجنس يجب أن يستغرق. وأما جمع القلة فإن العموم إنما يتلقى من الألف واللام، ولا فرق عند الفقهاء قوم من الفقهاء وأهل الأصول بين جمع القلة وجمع الكثرة، ولهذا استفيد من لفظ الواحد في مثل السارق والسارقة والدينار أفضل من الدرهم وأهلك الناس الدينار والدرهم، ولذلك صح توكيده بما يقتضي العموم. وجاز الاستثناء منه كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، كده عمومه إلا الذين آمنوا. كل استثناء إخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب، لدخل في العموم. وقوله إنه يصح أن يقول ما عندي رجل بل رجلان، قلنا قوله بل رجلان قرينة لفظية تدل على أنه استعمل لفظ العموم في غير موضع موضوعه، ولا يمنع ذلك من حمله على موضوعه عند عدم القرين. الأصل أن عدم القرينة يحمل على العموم، كما أن لفظة الأسد إذا استعملت في الرجل الشجاع بقرينة لا يمنع من استعمالها في موضوعها وحملها عليه عند الإطلاق. تقول رأيت الأسد، فعند الإطلاق كده خلاص يبقى تقصد الأسد الذي هو الحيوان المعروف. أما لفظه من فهي من مؤكدات العموم، وتمنع من استعماله في مجازه، تمنع من استعماله في مجازه، ولتأثيرها في التأكيد ومنعها من التوسع واستعمال اللفظ في غير العموم تطرق الوهم إلى القائل بنفي التعميم فيما خلت منه، يقول أن هذا وهم وليس بصحيح. وأقل الجمع هل هو اثنان أو ثلاثة؟ النحويون مختلفون في هذا، منهم من يقول أقل الجمع اثنان، ومنهم من يقول أقل الجمع ثلاثة. قال أقل الجمع ثلاثة، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويين وبعض الشافعية أن أقله اثنان، لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولا خلاف في حجبها باثنين، أي حجب الأم من الثلث إلى السدس بأخوين. ابن عباس مخالف في هذا، وما هو بعض العلماء كلمة لا خلاف هذه كأنها يعني ادعاء للإجماع وليس صحيحا، أن ابن عباس مخالف. وقد جاء ضمير الجمع للاثنين في هذان خصمان اختصموا، ولا أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب وكانوا اثنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وإن تتوب إلى الله فقد صاغت قلوبكما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة. والحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، اثنان فما فوقهما جماعة. ولأن الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء وضمه إليه، وهذا يحصل في الاثنين. ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعثمان رضي الله عنه لما حجبت الأمة بالاثنين من الإخوة، وإنما قال الله تعالى فإن كان له إخوة فالأم السدس، وليس الأخوان بأخوة في لسانك ولا في لسان قومك. فقال له عثمان لا أنقض أمرا كان قبلي، وتوارثه الناس ومضى في الأمصار. فعرفه على أنه في لسان العرب ليس بحقيقة في الاثنين، وإنما صار إليه للإجماع. دليل آخر أن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع، وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب لفظا وضميرا مختصا به، فوجب أن يغير الجمع التثنية كمغايرة التثنية الآحاد. ولأن الاثنين لا ينعت بهما الرجال، والجماعة في لغة أحد، فلا تقول رأيت رجالا اثنين ولا جماعة رجلين، ويصح أن يقول ما رأيت رجالا وإنما رأيت رجلين، ولو كان حقيقة فيه لما صح نفيه. فهو لا يعتبر الاثنين، لا يعتبر الاثنين جمعا. وأما ما احتجوا به فغايته أنه جاز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازا، كما عبر عن الواحد بلفظ الجمع في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وإنا نحن نزلنا الذكر، ثم إن الطائفة والخصم يقع على الواحد والجمع والقليل والكثير، فرد الضمير إلى الجماعة الذين اشتمل عليهم لفظ الطائفة والخصم، رد الضمير إلى الجماعة الذين اشتمل عليهم لفظ الطائفة والخصم. وأما قوله الاثنان جماعة أراد في حكم الصلاة وحكم انعقاد الجماعة، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الأحكام لا على بيان الحقائق. وقولهم إنه جمع شيء، جمع شيء إلى شيء، قلنا الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق، الأسماء بالذات لا يلزم فيها حكم الاشتقاق على ما بينه قبل ذلك. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.